أصوات الصدر الثقيلة يا أخويا اليوم، ويمين المدفع بيمينة يا أخويا اليوم، شايل غيرة طف براسة من حسين ومن عباسة، شايل غيرة طف براسة من حسين ومن عباسة، يا أخويا اليوم يا أخويا اليوم، الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, yeah.